ثم ختم المؤلف هذا الكتاب فقال: الحادية عشرة فضيلة من سلم من الشرك. وهذا يبين أن الذي يسلم من الشرك يكون مصيره إلى الجنة، كما قال في حديث جابر: من لقي الله لا يشرك به شيئا دخل الجنة. هذه فضيلة عظيمة لمن سلم من الشرك، ولهذا دعا الخليل بهذا الدعاء أن يجنبه الشرك وعبادة الأصنام، ودعا كذلك لبنيه: واجنبني وبني أن نعبد الأصنام.